أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة الغيب الذي ورد، المكاني والزماني. نعم، الغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن، والزمن على ثلاثة أقسام: زمن ماضي، وزمن حاضر، وزمن مستقبل. فالزمن الماضي والزمن المستقبل غيب بالنسبة لأهل هذا الزمان. والغيب الزماني الماضي هو غيب جزئي يعلمه بعض من شهد ذلك الزمان ويخفى على غيرهم. والغيب الذي في المستقبل هو غيب كلي مطلق لا يعلمه إلا الله، وقد يطلع الله عز وجل بعض رسله على هذا الغيب كما أخبر بذلك في كتبه. والحاضر هو ليس بغيب، الحاضر من حضر الزمان الذي يتكلم فيه ويحصل فيه بعض ما يحصل، فهو ليس في حقه غيب. وأما الغيب المكاني فهو ما غاب في المكان، فكل من كان في مكان أو في مجلس فيقال أنه شهد هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لأن المسافر إذا سافر غاب عن أهله، والله عز وجل مصاحب للمسافر وهو خليفة له في أهله. ولا يقال هذا في رجل أنه مصاحب لنا في السفر وهو خليفة لنا في الأهل، وإنما هذا في حق الله، لأن الإنسان إذا كان في مكان غاب عن المكان الثاني. فالغيب المكاني هو ما غاب عن الناس، فكل مكان يجتمع الناس فيه، كل ما هو خارج هذا المكان هو غيب عنهم، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. فهذا هو الغيب المكاني الذي يغيب عن أهل المكان الذي يجتمع الناس فيه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: بعض الناس يلتزم بورد معين عن شيخه لا حديث له ولا آية، كقوله هو، فهل يجوز مثل هذا الذكر؟ لا يجوز. الأوراد والأذكار هذا من الدين، الأذكار من الدين، فلا يجوز لأحد أن يذكر على طريقة الشيخ الفلاني أو طريقة فلان أو فلان، بل نذكر الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان ذلك الشيخ الذي يتبع هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإن كان ذلك الشيخ طريقته مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف مسلم الآن يرضى لنفسه بأن يترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالاتباع يجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وفي غيرها، ولا يجوز لمسلم أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العامي الذي لا يعلم الأدلة من الكتاب والسنة. ما الذي أمره الله به؟ أن يسأل أهل العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فيرجع إليهم ويسألهم عن دينه. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يعبد الله لا في الأذكار ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في شيء من العبادات إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يذكرون الله بهذا الضمير، يقولون هو، فهذا من تلبيس الشيطان عليهم. والشيطان حريص على كل مسلم أن يصرفه عن الدين، فلبس على هؤلاء، قال لبعضهم: من أنتم حتى تذكرون اسم الله؟ فكانوا في بداية الأمر يقولون الله الله الله، ثم ما رضي الشيطان منهم بهذا، لأن الله هذه جملة غير مفيدة. قد يقول المشرك الله ويقول بعدها الباطل، وقد يقول المؤمن الله سبحان الله الله أكبر، لكن من قال الله هذا لم يأتي بجملة مفيدة. ولهذا الأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله الله الله، وإنما الأذكار مدارها على هذه الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجمع بينها، وقد يفرد بعض هذه الأذكار عن الآخر. بل ما جاء الله أعظم، الله أعظم الله أجل ما جاء في السنة، مع أن هذا حق. عندما نقول الله أعظم حق، الله أجل حق، الله سميع، الله بصير، الله جواد، الله كريم، كل هذا حق، لكن ما شرع لنا أن نذكر الله بهذه الألفاظ. نذكر الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولهم الله الله فهذا لم يدل عليه دليل ولا يدل عليه عقل، لأن هذا الاسم المجرد لم يقل من قال الله، لم يأتي بمعنى يحمد عليه أو يذم، وإنما ذكر اسم الله، ثم الشيطان لم يرضى منهم بذلك فأراد صرفهم حتى عن الاسم، فقال أيضا أنتم لو أنكم قلتم هو وأتيتم بالضمير المنفصل لا كان أولى، لأنكم مذنبون ومثلكم لا يستحق أن يذكر اسم الله، فقولوا هو. فأصبح الواحد منهم يبدأ بعد الفجر إلى منتصف النهار وقل هو، ثم في نهاية الأمر يخرج بعد هذه الهوهوة بالذنوب وبالمعاصي وبالخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسخرية لأهل العقول، هذا لا يمكن أن يكون ذاكرا لله عز وجل. ثم هذا الضمير قد يطلق على الشيطان، هو قد يكون الشيطان وقد يطلق على الإنسان، فهذا ضمير عند أهل اللغة وعند النحاة ضمير منفصل بحسب السياق، قد يطلق على الله وقد يطلق على الشيطان وقد يقال يطلق هذا على الإنسان. فهؤلاء الذين يقولون هو لم يأتوا بشيء مفيد، بل لو قالوا الله الله أيضا لم يأتوا بجملة مفيدة، فالمسلم يكون على حذر. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة، ثم بعدهم الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل تجدون أن أحدا من هؤلاء الأئمة كان يذكر الله بهوه؟ ما عرفها المسلمون إلا من بعض الجهل الذين لبس عليهم الشيطان. فعلى المسلم أن يراقب الله في دينه، ليس هذا دين فلان أو فلان، نحن نتكلم الآن عن السنة، ولا نقول خذوها من كتب محمد بن عبد الوهاب ولا من كتب ابن تيمية، خذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري متفق على جلالته، أرجع إلى كتاب البخاري وخذوا الأذكار من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن موطأ مالك ومن مسند أحمد ومن السنن والمسانيد، هذا الذي يدعو إليه أهل السنة، أن يرجع المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فنحن لا نلزم الأمة بعالم معين، لكن علماء أهل السنة الذين وفقهم الله للعلم من الخسارة على الإنسان أن يخسر علومهم وأن يخسر ما وفقهم الله إليه من العلوم. لكن إن وجد النزاع نقول ارجعوا إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يكفيان المسلم في معرفة الحق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول على أن ليلة غد هي المتممة. كيف؟ أحد الأخوة أرسل فائدة يقول على أن الليلة متممة. والله أنا الفوائد ما نأخذها حتى يعلن عنها، وهذا الدرس ليس هو مكان للإعلانات، إذا أعلن من ولي الأمر أخذنا به، فإن كان هذا الناقل ينقل عن الجهات الرسمية فيعتد بذلك، وإن لم يكن هناك إعلان رسمي فلا عبرة بأقوال الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ وآخر يقول هل يجوز الوصول إلى عرفة بعد صلاة العشاء؟ الوقوف بعرفة يبدأ بطلوع الفجر من اليوم التاسع، هذا على قول لبعض أهل العلم، وعلى القول الآخر أنه يبدأ بعد الزوال من اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد زوال الشمس، ويتأكد الوقوف في منتصف النهار في النصف الثاني بعد زوال الشمس إلى غروبها، فهذا أفضل أوقات عرفة وهو عشية عرفة. ولا بد لجميع الحجاج أن يبلغوا المكان في هذا الزمان، أن يبلغوا المكان وهو عرفة في زمان الوقوف. وزمان الوقوف له وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء. أما وقت الفضيلة فهو من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فنهار عرفة وليلها الذي يتبع نهارها هذا كله وقت للوقوف. قال العلماء وهذه من فرائد المسائل، فإن الليالي تتبع الأيام التي تكون بعدها، فالليلة التي يدخل فيها رمضان هي من ليالي رمضان، والليلة التي يعلن فيها خروج شهر رمضان هي ليلة العيد، وأما عرفة فإن ليلتها تتبع نهارها، ولهذا من وقف في عرفة بليل أو نهار فقد أدرك الركن، وأما من وقف في النهار وهذا وقت الفضيلة وهو أن يقف في النهار وأن يجمع في وقوفه بين النهار والليل، هذا واجب من واجبات الحج إذا وقف في نهار عرفة أن يجمع في وقوفه بين النهار والليل ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس. ومن وقف في عرفة في العصر مثلا أو قبل ذلك ثم خرج منها ورجع إليها بعد غروب الشمس فقد أصاب الوجوب، وأما إذا خرج منها قبل الغروب ولم يرجع إليها فقد أدى الركن ولم يحقق الوجوب، فعليه أن يجبر ذلك بدم.